الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى من إله العظيم خلق فسوى وقدر فهدى، علت لعظمته إمام الساجدين فطوبى لمن سجد، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل في حديث شريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قصة تآكل الصحيفة وبينا من سعى في نقضها من أهل الشرف والمروءة من كفار مكة، وذكرناهم وهم خمسة، وبينا ما أصاب أبا طالب حالة المقاطعة من تأخر العافية، وبينا موت أبي طالب ثم موت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقلنا المؤرخون اختلفوا، هل ماتت السيدة خديجة بعد الخروج من شعب بني هاشم أو بعد المعراج؟ هما قولان لأهل العلم. إن ماتت أو إن كانت ماتت قبل المعراج فهي لم تصلي الصلاة المفروضة، وإن كانت قد ماتت بعد المعراج فقد صلت الصلاة المفروضة. وبينا قصة ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف عساه أن يجد أرضا خصبة لدعوته ولدينه، فلما لم يحظى صلى الله عليه وسلم بما كانت ترنو إليه نفسه وبما كان يطمع، عاد من الطائف بعد أن أغروا به السفهاء، وما عاد فارغ الوفاق إنما عاد بإسلام عداس وبإسلام الجن. ثم من بعدها أسري به وعرج به، وقرأنا أو سردنا قصة الإسراء والمعراج دون تعليق عليها، وقلنا عاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد سفره وبعد عروجه إلى مكة حيث البيت الحرام، وهذا كله في جزء من الليل، ونزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونزل كذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر الآيات. بعد ذلك إخوتي الكرام، بعد إسرائه ومعراجه، لما أصبح الصباح علم أهل مكة بما كان من النبي عليه الصلاة والسلام. من علم من المسلمين صدق وازداد بتصديقه إيمانا، ومن علم من الكافرين استعظمها. كيف يأتي محمد الشام في جزء من الليل يذهب ويأتي ونحن نقطع فيها مسافات طوال في وقت طويل نجهد فيها إبلنا، هذا كلام غير مستقيم. لما سمعوا الكلام تناقلوه، لما تناقلوه ما ازداد أهل الإيمان إلا إيمانا، لكن بعدما تناقلوه كانوا منصفين. لما كذبوا ما كذبوا وسكتوا، بل قالوا يا محمد لقد جئنا المسجد الأقصى، ذهبنا إليه مرارا، أخبرنا عما فيه، أخبرنا عما فيه، وهذا من الإنصاف. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، جلاه له جبريل، جلاه يعني كشفه كأنه أمامه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينعته كأنه في داخله، فكلما ذكر لهم شيئا عرفوه ازدادوا استغرابا واندهاشا. لما كان ما كان وسألوه وأخبرهم، راجع هذا الحال في مكة، فكان سبب إسلام أناس. الخبر عندما يجري بين الناس يعني قد يعلق في قلوب أناس، وعندنا في مصر المثل الشعبي يقول فيه العيار اللي ما بيصيب بيدوش، فأي خبر صوابا كان أم غير صواب إذا سرى بين الناس أصبح له أتباع، إذا تناقله الناس أصبح له أتباع معجبين ومغرمين بالخبر فيدينون به، وأصبح له مناهضون، مناهضون يناهضون الخبر يكذبوه، هذا شأن البشر. فلما سمع الخبر أسلم أناس وازدادت رقعة الإسلام، وبقي أهل الكفر على كفرهم، خاصة أهل العناد والاستكبار، لأنهم كانوا يعرفون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا يستكبرون، وكانت منهم أو كان منهم الجحود عبارة عن عناد واستكبار واستعلاء. من بعدها في مجالس القوم بدأ أهل الشرك يزيدون في الاستهزاء، يقول لك يا عمي عمرك شفت واحد راح الشام ورجع في الليل؟ يقوم طبعا يؤثر بهذا على الضعاف، ويؤثر بهذا على المرتزقة. من هو المرتزق زمان؟ لو طمعان في الأكل والشرب ومالوش عقل يقوم يمشي وراء صاحب الخبر يقول له أيوة كلامك صحيح، هو في حد بروح بجزء من الليل؟ ده احنا بنقعد كام شهر لما نوصل وكام شهر لما نرجع. ازداد الكلام، ولما ازداد الكلام ازداد الأذى على النبي والصحابة الكرام، ازداد الأذى. ولذلك العاص بن وائل السهمي كان رجلا مشركا، وكان خباب بن الأرت حدادا، وخباب بن الأرت صنع له صنائع، عمل له شغل، عمل له بوابة، عمل له سرير، عمل له أي حاجة، وبعدين راح يطلب فلوسه، بقول له يعني أنا ليه عليك فلوس؟ مش بتجيبهم ليه؟ قام قال له يا خباب شنو اللي بتاعكو؟ بيقول إن الواحد له في الجنة ما يشاء، قال له أيوة، قال طيب يوم القيامة لما يبقى فيه يوم القيامة يعني حب أديك حقك هناك، وبعدين هتبقى أنت أطمع في الجنة مني؟ هتبقى أنت أطمع في الجنة مني؟ يقوم القرآن ينزل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين إيه مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن إيه عهدا؟ تنزل الآيات في مين؟ في العاص بن وائل السهمي، في العاص بن وائل السهمي، وينزل فيها الوعيد الشديد للعاص بن وائل. شوف لما يقول القرآن ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وفي آخر الآيات يقول ونمد لهم من العذاب مد. طيب ما لم يمد لهم من العذاب يبقى معناها نزل القرآن بأن العاص بن وائل السهمي سيموت كافرا، يبقى بشر بالنار وهو ايه؟ وهو حي. بشر بالنار وهو حي كأبي لهب. طيب يبقى إذا المواقف بتفرز إفرازات، منها إفرازات حسنة ومنها إفرازات سيئة. والإفرازات الحسنة انتشار للدين، والإفرازات السيئة إفراز طبيعي. افهم معايا، إفراز طبيعي، لأن الطبع البشري مجبول على هذه المسائل، مجبول على الجحود، يعني هو الجحود في ذاته. طيب والإفراز السيء، أنا أكرهه كإنسان عندي طموح، لكن الله تبارك وتعالى يجعل هذا السوء سبيل نصرة الإسلام. مثال أضربه لك من الحياة، ما يبقى واحد من الناس يتكلم فوق المنبر في موضوع، وبعد انصراف الناس ما يعلق أحد على الموضوع، الكل موافق عليه، والتاني يقف يتكلم، يقوم الكل يقولك لا كلامه حلو، ويطلع واحد يقولك لا حلو فين، هو قال حلو، هو يعرف الحلو. قل لي أنت، حال المعجبين مع غير المعجب بيعملوا ايه؟ بيدافعوا عن الرجل ولا بيسلموا ليه؟ بيدافعوا عنه باستماته، بيدافعوا عنه باستماته، خاصة إذا كان الرجل الثاني يعارض من قبيل الاعتراض لا من قبيل الفهم، هو يريد أن يشين فلان، فده إفراز سيء. لكن إفراز ده بيجلب تعاطف الناس للدين. انظر أنت في أحداث سبتمبر، فاكرينها؟ سنة كام دي؟ 2001. طيب لما نسبوها الإسلام، وبعدين يعني ايه النتيجة كانت ايه؟ أسلم أناس كثيرون. يعني الكذبة لما رأيت بين الناس وعلم الناس أن الإسلام ليس دين إرهاب، آمن خلق كثير. يبقى كانت الدعوة المناهضة للإسلام سببا في تعاطف أناس. ولذلك في الموقف السياسي تبقى فيه حركات مقصودة. واحد ملوش ذكر في البلد ونازل بيفطر، يقوم هو يبعت واحد صبح الانتخابات يقطع اليافطه دي ينزلها مع البوابه ويقطعها ولع فيها، يقوم الناس تعمل ايه؟ تتعاطف معاه، تتعاطف معاه. هم ولعوا فيها ليه؟ ما هو مثل غيره، ليه ما ولعش مع غيره؟ يقوم يجر كلام الناس، يقوم الناس يتعاطف معاه، عمل له ذكر من خلال ايه؟ من خلال الافراز السيء. وهكذا فافهم، ما من موقف نبل الا وازدادت به الرقعه المسيحية الإسلام، وما من موقف سوء إلا وكان سببا في تعاطف الناس للإسلام. ومن ثم الناس بدأوا يمشوا بالكلام، يقول الناس تؤمن والتاني يقول لك الله، طب ما فكر شوي، ما الأول قال ليهم الصحيفة كل ما فيها محي، ولما ذهبوا للصحيفة وجدوا كلام محمد صادقا صحيحا، طب بني موقف. وبعدين يرجع لورا شوية كده يقول لك الله، طب ما هو ده اللي في الجاهلية، اللي قبل ما يجي محمد يقول أنا نبي، قالوا نحكم أول داخل علينا، فهو بنفسه اللي دخل وحكموه، يقوم يحسب الموقف ده والموقف ده، يقول لك الله، وش معنى النهاردة لما يقول أنا طلعت السماء ونزلت أو رحت الأقصى ورجعت في جزء من الليل ما نصدقش، ما عنده موقفين قبل كده يشفعوا له. يقوم صاحب العقل بيفرشها كده ويفردها كده، وبعديها يفكر ثم ينتج عن التفكير نتاج حسن فيسلم، والآخر يظل على عناده، وعندما يظل على عناده عناده بيفرز تعاطف بقية الناس مع الايه؟ مع الطرف الاخر. وهكذا فافهم باركك الله. بعد الموقف تكررت مواقف اخرى ومشاغبات ومشاغبات. طيب بعديها موقف تاني في جلسة من الجلسات النبي عليه السلام قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا صنم يوم القيامة، صنمك ده هيجي في القيامة وحتاخد وتروح النار، وتنزل آيات إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يقول كان في واحد كده يعني مفتح شوية من أهل الشرك اسمه ابن زبعري، تمام، فتح شوية، كان بتاع قصص وكان يعني عنده اطلاع على الثقافة الرومية والفارسية والثقافة العربية كان صفر فيها، يعني هو اعتبره كده من اهل التغريب زمان، ما كانش مقتنع بالثقافة العربية، ومن ثم ذهب واتى بالثقافات الفارسية والرومية وقرأها، وكان يقعد يحكي حكايات في المسجد الحرام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم لما دي يقوم ايه يعمل مجلس اخر يعني ليلفت اليه انظار الناس وليبعد انظار الناس عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ايه قال له مكة يعني هو محمد بيقول كده؟ قال ايوه. قال ايه رايك يا باب نعمل له مناظره؟ قال له يلا. قال له روحوا اسالوه قولوا له النصارى بيعبدوا عيسى واليهود بيعبدوا عزير، وانت بتقول عيسى نبي والعزير نبي، واحنا بنعبد الملائكه، وانت بتقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يبقى عيسى هيروح النار وعزير هيروح النار والملائكة هيروح النار؟ شفت السؤال بقى عامل ازاي؟ يبقى ده راجل ايه مطلع على ثقافات اخرى. تقوم تنزل ايات ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر فتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى هنا ابن زبعر ايه خلاص قاعد على الارض والتصق بالتراب وجاءته المعرة من كل باب والفرصة ضاعت عليه. ليه؟ كان مفكر ان يعني سيبهت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقوى على الاجابة، وبعديها تبقى دعوته تكذب دعوته في الاول. طيب يبقى المواقف ديت كانت افرازات بعد حادث المعراج، وبعض المؤرخين يذكرها قبل حادث المعراج، لكنها افرازات عن مواقف، افرازات عن مواقف. طيب يبقى موقف اثنين ثلاثة اربعة تتكرر المواقف، يقوم صاحب الفكر والفهم يقول الله ده هو حق، والضعيف حسب الفريق، لو مميل يمادي يمشي اليمادي، والضعيف ده عندي اي زلزلة او اي شبهة بيضيع بسرعة، لكن اللي بيدخل بفهم مهما تحدث قلاقل وزلازل ثابت ثابت، لكن الباقيين صاحب اللي هو شهوته بطنه ماشي ورا العاص بن وائل طمعان ياخذ منه قرشين، والثاني ماشي ورا الوليد طمعان ياخذ ينهك منه حاجه، والثالث ورا ابو مسعود طمعان ياكله اكله. فاصحاب البطون دول في كل زمان في كل زمان ينعقون بما ينعق به صاحب اللقمه. معاك معاك عليك عليك، اللي يسبق يسوق اللي يسبق يسوق. تعدلت المواقف والناس يعني لا يعدم مجتمع من اهل فهم ولا من اهل رشد. طيب بعد ذلك لم يعد هناك فرصة، التكليف اصبح خلاف الاول. الاول كان بيصلوا في اليوم صلاتين صبح واخر النهار وركعتين وركعتين، والصلاة ما كانتش مفروضة الاول، كان يقعد يلف على الناس يدعوهم الى الاسلام والصلاة مش مفروضة عليه، افهم معايا. لكن الوقت اصبح فيه تكليف، اصبح فيه صلاة واصبح لها اوقات، اصبح الفجر له وقت معين والظهر له وقت معين والعصر له وقت يخصه والمغرب والعشاء، واصبح فيه ترتيب غير الترتيب، ومن ثم الحمل زاد، الحمل زاد، والمستقبل أصبح الطمع فيه هو الإيه؟ هو الأصل، والهمة ارتفعت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يترك مكة، يترك مكة كدعوة في البيوت، ويذهب إلى تجمعات الناس. مكة متى يجتمع فيها الناس؟ بيجتمعوا في المسجد الحرام باستمرار، ومن ثم تلاقي في المسجد الحرام. طيب، طول السنة في المسجد الحرام، وبعديها في الحج والعمرة. العمرة فين؟ في عرفة وفي منى ولا في مكة؟ في مكة. عرفة مكة يا حاج نجيب. أمد رجع جمال. العمرة في مكة، ما بتطلعش من الحرم غير على الصفا. هي العمرة ايه؟ طواف وسعي، ما لا تعلق لا بمنى ولا بعرفة. طيب، يبقى طول السنة في المسجد الحرام، وفي مواسم الحج يتحرك يروح عرفات، يروح منى، يروح المشعر الحرام، يدور مع التجمعات ويبدأ ينشر الدعوة. وبعدين فجأة يلاقوا كده 100 واحد واقفين الله أكبر، الحركة واحدة، وليهم أذان، ليهم إيه؟ أذان. الأذان ده شمع في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ يبقى ما كانش ليهم أذان، كانوا بيقولوا الصلاة جامعة، كانوا بيقولوا الصلاة جامعة عشان الناس تلتم. طيب، وفجأة كده الكل يقف مرة واحدة، 100 يقفوا ليهم إمام، حركة واحدة في الركوع والسجود والنزول والقيام، الناس تتفرج كده، ايه ده؟ يقول ده محمد، ماله محمد بيعمل كده ايه؟ ايوه، ما هو بيقول ان هو نبي، بيقول هو نبي، يقوم يلف من وراهم كده ويروح يقعد حول النبي والصحابه، يسمعهم بيقولوا ايه؟ يقوم يؤمن. والثاني لو ما امنش وهو ماشي يبقى اخذ معاه خبر، خبر يعني يعمل له سبق صحفي لما يروح، لما يروح يقوم على فكره السنه دي شفنا حاجه ما حصلتش، ايه؟ شفنا محمد ابن عبد الله ومعاه ناس بيقفوا ويكبروا وينزلوا ويقوموا ويشرح ليهم كيفية الصلاة، وبيقول انه نبي. يقوم الناس لما يسمعوا الكلام ده، اللي عنده فهم وعلم ان في نبوة خاتمة ستكون، يقوم يسبق على ايه؟ على مكة، يسأل ويركب ويروح يأتي ليسلم. ومن ثم زادت نسبة المسلمين من القبائل بعد المعراج، من القبائل المجاورة والمتاخمة لمكة، زادت النسبة. طب وبعديها بدأ العلم يصل إلى أبعد من مكة، العلم وصل إلى يثرب، إلى يثرب اللي هي اليوم المدينة. بين يثرب ومكة كم كيلو يا جماعة؟ ده لو وصل اللي يمضي في الطرق المعبدة، لكن زمان كان بينه وبعض كم كيلو؟ الاول مش كانت بخاص بالكيلو، كانت بخاص بالليله. كانت يا شيخ ابراهيم في التاريخ القديم لم يكن للارفاه الزائد وجود، كانت الطرق عباره عن ايه؟ مدقات. ومدقات ما فيش لا فيه موتر سيكل معاه زي، ولا فيه موتوسيكل، ولا فيه طرق سيكل، تمام، ولا بقر سيكل. مش كان فيه غير حمار وبغل وايه وناقه وفرس، اسمع ازاي انت تيجي ازاي. طيب، يبقى الوسيله صعبه غير ميسره، ويقوم العلم يوصل الى يثرب. ايوه، في مؤتمر شعبي زي الحج ده كده، اتى الناس فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ايه رايكم؟ يعني مش عايز تسمعوا خير؟ قالوا انت وراك خير منين؟ قام قال لهم انا رسول الله اليكم، معاك ايه؟ فقرأ عليهم من كتاب الله تعالى وقال لهم ايه الشرع ده؟ فيه صلاة، والصلاة نظامها كذا وكذا وكذا، وبدأ يعرض عرضا مبسطا جميلا رقيقا، وما كان هناك ارق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلوبه وعظ. طيب، يقول الناس، يقول يا محمد دعنا نأتي بلادنا ونعرض الكلام عليهم. ما كانش يستعجل، مش كان يقول له لا امين بالاول وبعد كده بروح، لا، كان يقول له اعرض براحتك. يقوم ياخذ اليثربي الكلام ويعرضه على اهله، يقول لهم احنا شفنا السنه دي كذا وكذا وكذا. يقوم اللي طمعان يجهز عدته للعام القابل، يبقى قاعد منتظر يجي الحج بفارغ الصبر. يقوم ايه؟ يركب وشد الرحل ويروح، لما يروح يقوم يقعدوا من أصلان يقول لهم نزل القرآن كذا وكذا وكذا، يقوم آمنوا وأسلموا. لما آمنوا وأسلموا مش اكتفوا بالإمام الإسلام، قالوا لا يا رسول الله ايه رأيك ما تسيبك من البلد اللي عكروا عليك وتيجي حدانا، وتيجي حدانا. يقول لهم بس شوي شوي، ما زال يؤجلهم. اول مرة يجيكم واحد 12 مش كده 12 اسلموا وسموا نقباء، نقبوا بالايه بالنقباء، روحوا. السنة الجاية يجيكم واحد 75، دليل اللي يجي الحج. لكن من لم يكن عنده ايه يعني استطاعة للمجيء بقي في ايه في يثرب. يعني اوعى تفكر الخمسة منهم اللي اسلموا بس، ده دول اللي يجوا، دول اللي يجوا بايعوا. ومعلوم ان الانسان عندما يبايع قد يبايع عن نفسه وعن اهل بيته، افهم معاه ترتيب. طيب اصبح في حركة دعوية في يثرب، ارسل معاهم مصعب جاب الخمسة وسبعين، واصبح في بقية صغار، والجيل الصغير ده بيجي مع الزمن. طيب يبقى ازدادت الرقعة المساحية للاسلام، وبعديها في البيعة العقبة الاخيرة بايعوه ان هو يأتي اليهم في بلادهم ويمنعوه مما يمنع منه النساء. يعني ايه؟ يعني كما يغار على حريمه يغار على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممنوع الاقتراب والتصوير، تبعد حواليه ماشي، لكن يعني تجلس لسوء او بسوء لا، ممنوع. فالعباس وكان يومها مشركا قالوا اسمعوا هتاخدوه حداكو، اعطوني عهد تحافظوا عليه. فلما اعطوه العهد والمواثيق وبايعوه على ان يعبدوا الله تعالى ويتبعوه وينصروه. طيب عند ذلك تهيأت الاحوال، اصبح في امتداد للاسلام خارج مكة، والامتداد امتداد كبير. ومن ثم بدأ النبي عليه السلام يفكر في ترك مكة، فأراه الله تعالى في منامه رؤيا، أراه أرض هجرته وهي أرض ذات نخل. فلما استيقظ عبرها بأنها إيه يثرب، وبدأ يخبر الصحابة الكرام، فبدأ الناس الضعاف في الذهاب إلى يثرب أرسالا، جماعات كده يطلعوا خفية كده ويخلع، ياخذ أهله ويطلع بيهم من بره لبره من غير ما حد يعرف، وإن علم به مكي أو مشرك يقوم ما يطلعش، لأنه لو طلع مع علم أهل مكة هيقول له تعالى انت جمعت المال ده تاخده معاك تحاربني بيه، لا اقعد هنا. اما يحبسوه فيفتنوه، واما يحبسوه ليأخذوا ماله. يقوم الهميم فيهم يقول له اسمع انت عايز ايه، البيت مبروك عليك، المال مبروك عليك، بس ابني اطلع من هنا. يقول له اطلع لوحدك. فبدأوا يذهبون ارسالا وفرادا، والصديق رضي الله عنه ما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك ايه مكة إلى يثرب، مع أنه أذن له في أن يترك مكة إلى الإيه؟ للحبش. وبالفعل بدأ في الهجرة حتى أعاده إمين ابن الدغنة من برك الغمار، تمام كده؟ طيب لكن هنا لم يأذن له، أبقاه له رفيقا في رحلته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله في الحصار او بعد الحصار خطب منه ابنته عائشة، خطبها لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ابقى الصديق فهاجر معه صلوات الله وسلامه عليه. طيب نتوقف عند هذه النقطة ثم نذهب للوراء أو نرجع للوراء لنأخذ تلمسات أهل العلم واجتهاداتهم في استنباط الفوائد من رحلة المعراج، في استنباط الفوائد من رحلة المعراج. طيب، الفوائد اللي فيها المعراج فوائد كثيرة. أولها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى الشام، ذهب راجلا أم ذهب راكبا؟ ذهب إيه؟ راكبا. وسيلة الركوب إيه؟ البراق. طب وسيلة الركوب البراق، البراق ده من دواب الأرض ولا من دواب الجنة؟ من دواب إيه؟ الجنة. طيب، الدابة الغريبة اللي عمرها ما جت بلدكم، لو واحد كان والله جاي من برا، جاي من السواقي على الهدادة وركب حمارة وعمره ما جاب الحمارة دي هنا، لما يسيبها في الشارع تمشي ولا تقف؟ أنا عايز واحد فلاح عنده حمار، لو سيبها في الشارع تمشي ولا تقف مكانها؟ لو مش عارف المكان هتقف. هل شفت الإجابة الصحيحة؟ راجل عرباوي، ما دام ما جتش هنا خالص ما تعرفش حاجة، هتقف مكانها ما يتحركش من غير رباط، فمعاه ترتيب. طيب، فلماذا ربط جبريل عليه السلام البراق في الحلقة الموجودة في المسجد الأقصى مع أن البراق ليس من دواب الأرض، يعني مش حيتوه؟ أراد أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الإيه؟ الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل. طيب، يبقى ده كان أو كان ده درس عملي. طيب، الدرس اللي قبل كده كان نصير نقوله، لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم ركب أمام ولا ركب خلف؟ ركب فين؟ طب خلف ليه؟ هو أيهما أعلى مكانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مكان من جبريل، مش كده؟ طيب، فلماذا أردفه جبريل وما ركبش النبي أمام؟ جبريل معلم، هو عارف السكة، هو اللي عارف السكة. دليلك فين؟ هو دليله، هو دليله. وهكذا فافهم شأن المعلم مع المتعلم، حتى لو أن المتعلم أعلى شأنا من المعلم في مسائل من أدب طالب العلم مع معلمه. ولذلك أردف جبريل خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعلم. طيب، لما نزلوا إلى المسجد الأقصى جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما، لماذا صلى بهم إماما وما صلاش ورا واحد فيهم مأموم؟ مش ليس شرطا علو المكانة، ممكن يبقى المأموم أعلى في المكانة. لا لا، بشوف افهم، انا عايزك تبقى كده، يعني ايه تبقى المعي؟ ما دام امام يبقى هو الخاتم، ما دام امام يبقى هو الخاتم، يبقى هو خاتمهم، ومن ثم فيها تسليم القياده. كلهم اهل فضل وشاء، كلهم اهل فضل وشاء، لكن خاتمهم يصلي بهم امام، في هذا تسليم للزمام وتسليم للقيادة، لقيادة الأمة بعد ذلك. هذا الإمام هو خاتم الأنبياء وهو سيد الأصفياء والمرسلين، ومن ثم بشروا به قبل مجيئه وعاهدوا الله على نصرته وأوصوا أقوامهم بنصرته، فلما كان صلى بهم إماما. طيب، ثم من بعدها صعد على المعراج إلى السماوات العلى. يبقى المعراج بدأ من مكة ولا بدأ من الشام؟ بدأ من الشام. طيب، والطرق في الجو فوق فيها مختصرات ومطولات ولا كلها واحدة؟ مين فيكم طرف الهواء؟ فيها مختصرات، فيها مختصرات. يعني السعودية لما تسافر من مصر لسعودية بسافر كم ساعة؟ مش كده؟ طيب ما في طريق ممكن ياخد أقل من كده وبرضه في الهواء. لما تروح الإمارات تقعد 4 ساعات في طريقة 3، لما في فوق في الهواء المجال الجوي بيختلف من إيه؟ في مطبات في الهواء فوق، مطبات أصعب من في الأرض، ومن ثم الطرق فوق فيها مختصرات وفيها مطولات. فأخصر طريق إلى السماء الشام، الشام، ومن ثم هي أرض المحشر. هي إيه؟ أرض المحشر. طيب يبقى صعد على المعراج جبريل عليه السلام من أهل السماء ومن أهل الأرض، من أهل السماء. هو لما داخل السماء والسماء دي مش مسكنه، طيب في واحد بيخبط على بابه ولا يخبط؟ ما هو خبط على الباب ليعلم مثلا أدب الاستئذان، حتى لو كان داخل داره مطلوب منه لما يدخل بيته يستأذن أولا، يعني هو بيته يستأذن أولا الإذن. لماذا؟ بيتك واللي جوه مراتك، بس انت ما تضمنش، يمكن اللي جوه معاها واحدة من جاراتها تخترق انت المسائل ليه وتوقع الحرج. طيب قد تكون مع زوجتك أمك، وقد تكون الأم متخففة من ثيابها ولا تحبك أن تراها على حالها، فلما تخبط تعطيها فرصة ان هي تستعد لمقابلتك كولد، تقوم تلبس يعني ما يغطي، تمام. يبقى اذن الادب، ادب الاستئذان. طرق جبريل باب السماء، من؟ قال جبريل. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لما كان في المدينة كان اذا طرق بابه طارق يقول له من؟ يقول له انا، فكان يغضب كما في حديث جابر لما طرق الباب من؟ قال انا. قال من؟ قال انا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا، انا كره منه ان يقول انا، ما يقول انا جابر، يقول انا جابر. لما يسمي نفسه يعطيني فرصة اقول له والله مستعد اقابلك او مش مستعد، روح وتعالى بكرة، فمع الترتيب. فلو سمى لي نفسه والله اقول له انا مش مستعد يا جماعة، معلش اعذرني النهاردة بلاش، بتعالى بكرة. ليه؟ انا صاحب البيت وانا اخبر الناس بحال بيتي. طيب يبقى اذا قال انا جبريل، وهذا من ادب الاستئذان. قال ومن معك؟ قال معي محمد صلوات الله على محمد وآله. قالوا او ارسل اليه، يعني ارسل اليه يدخل السماء، سبق له صك من ربنا يدخل بالسماء؟ قال نعم. يبقى السؤال لم يكن عن الرسالة اللي هي الوحي، لأن الوحي ينزل منين؟ من السماء. ولما ينزل من لما ربنا يقضي أمر كل الملائكة بتعرف، بتعرف. مش احنا ذكرنا حديث السلسلة مع ازاي، وبعديها جبريل يقول لهم كذا او يخبر السماء، فالكل عارف ان هو محمد ارسل اليه من السماء الوحي، التكليف بالبلاغ والرسالة. لكن او ارسل اليه يعني او ارسل اليه في دخول السماء معاه اذن دخول؟ قال نعم. طيب انت الحرس اللي فوق ده بيسأل ليه؟ مش هو امين عهدة؟ امين عهدة ده ما يفرطش في عهدته ابدا. لو اجى واحد من الناس كده وليكن مثلا شيخ معهد ديني، راح بالليل معهد والمعهد في نبطسين، يقدر شيخ المعهد ياخذ كرسي معاه وهو ماشي؟ يقدر يدخل حاجه زياده؟ ليه؟ لان عهده مين؟ عهده البواب. فللسماء ابواب، بدليل طرق باب السماء، يبقى السوام لها، السماء لها ابواب حقيقيه، وعلى الابواب الحقيقيه حراس حقيقيون. يبقى في هذا ان الملائكه انواع، منهم الحراس الغفر على باب السماء، ومنهم الحفظة، ومنهم الكتبة، ومنهم رقيب وعتيد، ومنهم إلى آخره، أنواع كثيرة. ومن هو المختص بالوحي والمختص بالرزق والمختص بالموت إلى آخرهم، يبقى أنواع. طيب قال محمد أو أرسل؟ قال نعم. فقالوا مرحبا به ونعم المجيء جاء. فيها تحية الضيفان، فيها تحية الضيفان. ثم لما مر بالسماوات من سماء إلى سماء قلنا بارك الله فيكم إن من الفوائد التي استنبطها أهل العلم من رحلة المعراج أدب الاستئذان وأمانة الحراس والترحيب بالضيفان، وكذلك من الفوائد الآيات التي أطلع الله تعالى عليها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما مر بسماء. فلما رأى عن يمين آدم أسودة وعن يساره أسودة، ورأى آدم عليه السلام كلما نظر عن يمينه سر وكلما نظر عن يساره اغتم، فسأل جبريل عن هذا فأخبره جبريل بأن الذين عن يمينه هم أهل الجنة من ذريته، نسأل الله تعالى أن نكون منهم، وأما الذين عن يساره فهم أهل النار من ذريته، نسأل الله أن يبعدنا عنهم. طيب ففي هذا فائدة، وهي الفرح والسرور لحسن مستقبل الأولاد، وفي هذا دعوة إلى أن نهتم بأبنائنا حتى يحسن مستقبلهم وتحسن عاقبته. وفيها كذلك الغضب والحزن لما يصيب الولد من سوء يؤثر عليه في سبقه يوم القيامة. ومن ثم نريد أن نرجع للخلف خطوة، نعود الأبناء محاسن الأخلاق، ولا يعتاد الولد محاسن الأخلاق إلا بقدوة تدله، يرى فيه الخلق الطيب ويحاكيه ويشابهه. فلا بد من طيب الآباء والأمهات والإخوة الكبار حتى يطيب النبت الصغير. نتوقف عند هذه النقطة على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم ونقرأ الأسئلة.